التأويل كلام ابن تيمية عن تقديم العقل على النقل وتصوره الذي يخالف فيه أهل الكلام لفت انتباهي إلى قضية التأويل وكيف أنها كانت آلية ابتدعوها للخروج من هذا المأزق الذي أوقعوا أنفسهم فيه، لكنهم أرادوا الخروج من مأزق فوقعوا فيما هو أشد منه، فرأيت أنها فرصة أن أطارح ابن تيمية الحديث حوله. فكرت أين يمكن أن أجد ابن تيمية عندما أريد أن أطرح عليه هذا الموضوع، فقد تكلم عن التأويل في رسائل ومواضع متعددة من كتبه، بل لا يكاد يخلو كتاب له من الإشارة إليه، فرأيت أن أذهب لرسالته المسمات بالإكليل في المتشابه والتأويل. فتحت الكتاب فتبدت لي صورة ابن تيمية، فسارعت بسؤاله، فقلت له: لك كلام كثير عن التأويل، بل ربما لا يذكر التأويل عند علماء الشريعة والمفكرين الإسلاميين إلا ويأتي ذكر ابن تيمية. فقال: نعم، التأويل من القضايا التي انحرف فيها كثير من علماء الكلام، وقد استمر فيها الخلاف حتى بين الفلاسفة إلى عصركم الحاضر، وهي قضية منهجية بمصطلحكم المعاصر. قلت له: وماذا يعني هذا؟ فقال: هذا يعني أنها مرتبطة بأصول النظر والاستدلال، ولهذا فالخلاف فيها ينبني عليه خلافات فرعية أكبر، فضبطها وردها إلى أصلها الشرعي يحسم كثيرا من القضايا الخلافية ويعين على بيان الصواب فيها. وكما قلت لك مرارا، أنا وإن كنت أرد على بعض العلماء وأبين أخطاءهم، لكني في الوقت ذاته أبين قضايا منهجية لا يمكن معرفة الحق إلا بتحريرها والرجوع فيها إلى ما كان عليه السلف هذه الأمة. فقلت له: أحتاج أن توضح لي هذه النقطة، لأني أشعر من كلامك أنها مهمة، وأرى من الطلاع على كتبك وكتب خصومك وأنصارك أيضا أنها أخذت حيزا كبيرا من الجدل وسببت خصومات كثيرة. فقال: نعم، هذا صحيح، وإذا انحلت لك مشكلة التأويل ووفقت فيها للقول الصواب وهو قول السلف الصالح، انحل لك كثير من الإشكالات. فقلت له: هل لك، غفر الله لك، أن تبين لي أصل هذه القضية؟ فقال: الدين وصلنا من خلال نصوص، وهي القرآن وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويضاف إلى ذلك ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو أقر فعله. هذا في الجملة لا إشكال فيه بين علماء الأمة. وهنا قلت له: أعتذر عن المقاطعة، أشعر أني أحتاج لفهم كل كلمة تقولها، ماذا تعني بقولك في الجملة؟ فقال: أعني أنهم متفقون على هذا من حيث المبدأ وبشكل عام، فقد يخالف بعضهم مثلا فيما هو واجب أو مستحب أو في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو على سبيل التشريع أو كان بحكم العادة أو الطبيعة البشرية، فهذه تفصيلات لا تهمنا الآن. فهم متفقون على أن الدين هو ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلت له: جيد، نعود إلى أصل القضية. فقال: نعم، نحن أمام نصوص قرآن وسنة، كيف أستخرج الحكم الشرعي أو مراد الشارع من هذه النصوص؟ هذا هو المنهج، لا بد من منهجية أو منهج باصطلاحكم المعاصر لأعرف المعنى الذي قصده الشارع، فالكلام يحتمل معاني متعددة، فهل الأمر متروك للاجتهادات الشخصية؟ اليونانيون واجهتهم هذه المشكلة على مستوى أعم، فحاول أرسطو ضبط ذلك بوضع المنطق كما سبق وذكرناه، حيث قصد منه أمرين أساسيين: تحديد الأشياء بشكل دقيق، والاستدلال على القضايا بشكل صحيح، وهو ما يسمونه في المنطق التصور والتصديق. فقلت له: وهل وضع العلماء منهجية لذلك؟ فقال: العلماء تكلموا عن تلك المنهجية في أصول الفقه، وأول من تكلم عن هذا بشكل مستقل هو الإمام الشافعي رحمه الله، ثم تتابع العلماء على التأليف فيه. فقلت له: وما علاقة هذا بالتأويل؟ فقال: أنا في موضوع التأويل ركزت على جزئية في هذا المجال. فقلت له: وما هي؟ فقال: تتلخص في السؤال التالي: هل يؤخذ النص الشرعي على ظاهره، أم نبحث عن المعنى الذي فيه ويوافق ما تقرر عندنا سلفا؟ وإذا قلنا نأخذ بالظاهر، فما المقصود بالظاهر؟ فقلت له: ما سبب تركيزك على الظاهر؟ فقال: والسبب في تركيزي على ذلك أن علماء الكلام أرادوا استخدام التأويل للالتفاف على نصوص الصفات، كما فعل ذلك المتفلسفة في نصوص اليوم الآخر، فهم يريدون التخلص من القول بظاهرها لأنها بزعمهم تخالف ما تقرر عقلا عندهم. فالقول بظاهرها على طريقة السلف يهدم أصولهم التي أقاموا عليها عقيدتهم في التوحيد. فالأصل في كلام المتكلم أن يؤخذ على ظاهره، فلا يحق لنا أن نحدد معنى غير الظاهر المتبادل للذهن من كلام المتكلم إذا أردنا أن نفهم معناه الذي يخاطبنا به. ولو فعلنا ذلك لكان فيه تعد على ذلك المعنى من جهة، ومن جهة أخرى سنختلف في المعنى المراد كما حصل مع أهل الكلام في تأويلاتهم. ثم إني تأملت طريقة السلف وهم الصحابة والتابعون والأئمة من بعدهم، فلم أرهم يتأولون النصوص بل يفهمون منها ظاهرها ولا يخطر ببالهم أنها تخالف العقول، ولم يرد عن أي أحد منهم اعتراض على أي نص بعقله. فهم إذا استشكلوا النص استشكلوه في مقابل نص آخر، لكن لم يكونوا يردون النصوص لأنها تخالف العقل. والله سبحانه يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فللمؤمنين سبيل نحن مأمورون باتباعه. وعلى أي حال، فكثير من علماء الكلام ينتهي به الأمر إلى الرجوع إلى طريقة السلف والكف عن التأويل، لأن هذا هو الذي تدل عليه الأدلة ويناسب الفطرة. الظاهر. قلت له: لكن دعني أعد بك إلى سؤال طرحته أنت، ماذا تقصد بالظاهر؟ فقال: هذا سؤال مهم، وكثير من خصومي يضلل بكلام هو يعرف أني لم أقصده. قلت له: إذن لعلك توضحه. فقال: الكلام هو مجموعة من الكلمات توضع في ترتيب معين، بينها علاقات معينة وتكون في سياق معين يعرفه المتكلم ويعرفه المتلقي. والمعنى لا يؤخذ من الكلمات مفردة، بل المعنى يتحدد من ثلاثة أمور: الأول الكلمات المفردة، والثاني العلاقة بين الكلمات، والثالث السياق العام للكلام. ولا يمكن فهم الكلام بغير ذلك، فظاهر الكلام ليس هو المعنى المفرد للكلمات فقط كما يحاول أن يوهم بذلك بعض خصومي، بل الظاهر هو المعنى المتحصل من الثلاثة الأشياء: أولا الكلمة ومعناها في لغة العرب، ثانيا علاقة هذه الكلمة بالكلمات الأخرى في الجملة، ثالثا السياق الذي وردت فيه الكلمة. فقلت له: حتى يتضح الأمر، ماذا تعني بالسياق؟ فقال: يعجبني فيك أنك تحاول أن تفهم كل مصطلح أسوقه، وهذا مهم للاستيعاب. السياق يقصد به الوضع النفسي والاجتماعي والحسي الذي حدث فيه الكلام، مثل حال المستمع ألا وهو المتلقي، وحال المتكلم وسبب صدور الكلام ألا وهو القول، ومعنى هذا الكلام في المجتمع الذي صدر فيه ونحو ذلك. ولذلك كان العلماء بالسنة وبكلام الرسول والصحابة والتابعين وأحوالهم هم أقدر الناس على فهم معنى النصوص، لأنهم أدرى بسياق الكلام ممن يهجم على النص وهو لا يدري شيئا عن سياقه. فقلت له: هل يمكن أن تعطي مثالا؟ فقال: لو كنت أنا وأنت نعيش قريبا من غابة فيها سباع، فقلت لك: مررت بالغابة فبرز إلي أسد يزأر، فلا يشك عاقل أن ظاهر الكلام أني رأيت الأسد الحيوان المعروف، ولو كنت أقصد غير ذلك فيعد هذا مني سوء تعبير بل خطأ. لكن لو قلت بدأت المعركة وتقارب الجيشان فبرز من بين الصفوف أسد شاهرا سيفه، فلا يشك أحد أني أقصد بالأسد هنا المقاتل الشجاع، وهذا ظاهر الكلام. هم يقولون هو هنا مجاز، وفي المثال الأول حقيقة، هذا لا إشكال فيه الآن. فالمقصود أن ظاهر الكلام في المثال الأول أعطى معنى الأسد الحيوان لكلمة أسد، ومعنى الشجاع للكلمة نفسها في المثال الثاني، والسبب في ذلك سياق الكلام لفظ الظاهر. فينبغي أن يعرف أن الظاهر قد يراد به نفس اللفظ لظهوره للسمع أو لظهور معناه للقلب، وقد يراد به المعنى الذي يظهر من اللفظ للقلب، وقد يراد به الأمران. ويعلم أن الظهور والبطون من الأمور النسبية، فقد يظهر لشخص أو طائفة ما لا يظهر لغيرهم، تارة لأسباب تقترن بالكلام أو المتكلم، وتارة لأسباب تكون عند المستمع، وتارة لأسباب أخر. ويعلم أن ظهور المعنى من اللفظ لا يجب أن يكون لمجرد الوضع اللغوي المفرد، بل قد يكون من جهة الحقيقة اللغوية أو العرفية أو الشرعية، وقد يكون من جهة المجاز الذي اقترن باللفظ من القرائن اللفظية والحالية، ما جعله هو ظاهر اللفظ عند من يسميه مجازا. وأما من يمنع تسميته مجازا إما في القرآن أو مطلقا فلا يسمون ذلك مجازا. ويعلم أن وضع اللفظ حال الإفراد قد يخالف وضعه حال التركيب، بل غالب الألفاظ كذلك، وهذا له تطبيق في باب صفات الله، وهو سبب خلافي مع أهل الكلام. فلفظ الظاهر في عرف المتأخرين قد صار فيه اشتراك، فإن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو في خصائص المخلوقين حتى يشبه الله بخلقه فهذا ضلال، بل يجب القطع بأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. أما إن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو الظاهر في عرف سلف الأمة، بحيث لا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يلحد في أسماء الله تعالى، ولا يفسر القرآن والحديث بما يخالف تفسير سلف الأمة وأهل السنة، بل يجري ذلك على ما اقتضته النصوص وتطابق عليه دلائل الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، فهذا مصيب في ذلك وهو الحق. وأما أهل التأويل فهم الذين يرون أن الظاهر منها الذي يفهمه أي عربي بما يليق بالله ليس مرادا، وأنه يجب علينا البحث عن معنى لها غير ظاهرها، لأنها بمفهومهم تقتضي التشبيه، ويرون أن هذه طريقة الخلف في مقابل السلف، وأنها أعلم من طريقة السلف. وليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده، لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد. فإن كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله، يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ، وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص، وهذا خطأ. قلت له جيد، وما علاقة ذلك بفهم النص الشرعي؟ فقال عندما نقرأ أو نسمع كلمة من صفات الله يجب علينا أن نفهمها في سياقها، فهي ليست مما يتعلق بالمخلوقين حتى نفسرها بما نفهمه من صفات المخلوقين، بل متعلقة بالله، فيجب أن تفهم في ضوء هذا التعلق، وهذا ظاهرها. ومن فسر الظاهر فيما يتعلق بالله بما يعرفه فيما يتعلق بالمخلوقين فهو من هذه الحيثية، كمن فسر الأسد في مثال المحارب القوي الشجاع بالأسد الحيوان دون النظر إلى ما يحدده السياق، بحجة أن لفظ الأسد واحد في الموضعين. وقد بينت هذا فيما يتعلق بصفات الله في العقيدة التدمرية، وذلك في القاعدة الثالثة. قلت له لنربط هذا بموضوع التأويل حتى لا ننسى موضوعنا الأساس، فقال جيد. لجأ أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة إلى تأويل آيات الصفات مثل رحمة الله ونزوله ومجيئه ويده، وهي كلها ثابتة في نصوص قرآنية ونبوية، لجأوا لتأويلها أي تفسيرها بغير ظاهرها، لأنهم يرون أن الظاهر فيه تشبيه لصفات الله بصفات المخلوقين، فهم يقولون مثلا الرحمة إرادة الإنعام، ومجيئه مجيء ملائكته أو أمره، ويده نعمته، وقد يختلفون في هذه التفسيرات بحسب ما يتصورونه من معنى الآية، فهم يرون أن الظاهر هو ما يشابه صفات المخلوقين، وأنا أقول كلا، بل الظاهر هو صفات تليق بالله، وحيث إن وجود الله لا يماثل وجود المخلوقين، وذاته لا تماثل ذواتهم، فباللزوم صفاته لا تماثل صفاتهم، ومن اعتقد هذا وتخلص من الإلزامات والشبه الباطلة التي يطرحها علماء الكلام، اطمأنت نفسه وتذوق كلام الله وشعر بشيء من عظمة صفاته.